بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة الأربعين النووية والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب، وهو الحديث جبريل، حديث عمر المشهور بحديث جبريل، وتذاكرنا بعض فوائده. استشكل بعض الإخوة لماذا قال عمر رضي الله عنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد؟ لماذا قال هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ ها من ذا؟ نعم، ومن علامة من كان من غير مسافر أنه معروف عندهم لأنه من أهل البلد، يعني الناس سيكونون بالنسبة لهم صنفان: صنف ليس من أهل البلد فسيعرف بأثر سفره يأتي وعليه وعثاء السفر، وصنف معروف عندهم لأنه من أهل البلد لكن هذا لا عليه أثر السفر ولا يعرفه يعني أحد منهم. فهذا وجه قول عمر هذا الكلام، يعني أنه استغرب من ذلك. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الملائكة يمكن أن يتشكلوا بأشكال البشر بإذن الله، أن الملائكة يمكن أن يتشكلوا بأشكال البشر بإذن الله، وهذا مما جعله الله لهم من القوى. وقد حصل هذا كثيرا، والله قد ذكر في القرآن أن الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم جاءوا على شكل بشر، الذين جاءوا على شكل ضيوف، والملائكة الذين جاءوا إلى لوط أيضا جاءوا على شكل بشر، وقد كان جبريل يأتي كثيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام على شكل إنسان، ويراه من يمر بالنبي عليه الصلاة والسلام، يراه جالسا معه في مكان، يراه في بيته، يراه، وربما رآه بعضهم ولم يره بعضهم، يكون على هيئة هي في الأصل ترى ولكن يراه البعض دون البعض. وكان كثيرا ما يأتي على شكل دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان دحيته رجلا جميلا. فالمقصود أن الملائكة يمكن أن يتشكلوا بأشكال البشر، ولكن هذا يكون بإذن الله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز التورية للحاجة، جواز التورية للحاجة، وهذا مأخوذ من قول جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام، فإن هذا الخطاب في الأصل خطاب الأعراب، هذا في الأصل خطاب الأعراب الجفاة الذين يخاطبون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذين عندهم العلم ممن قد تأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرف حقوقه فهو يقول له يا رسول الله يا نبي الله ونحن ذلك. طبعا هذه الفائدة قالها بعض أهل العلم، ذكروها عند هذا الحديث، لكن الناظر يجد أن الملك كان وإن أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه ملك يخاطب بيا محمد، كثيرا ما يأتي هذا ويخاطب بيا محمد، كملك الجبال مثلا الذي قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك ونحو هذا. وجبريل أيضا في أكثر من موقف يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا محمد مثلا إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك ما الذي يبكيك ربك أعلم ونحو هذا. ولكن يستفاد جواز التورية من أدلة أخرى للحاجة يعني. وفي هذا الحديث أيضا تقديم الإسلام على الإيمان مما يدل على أهميته، أي على أهمية الإسلام، وأنه أولى ما ينبغي السؤال عنه، وذلك لأن الإسلام هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان وهو المدخل إلى الإيمان. وقد تقدم معنا أن هذين اللفظين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وفي الحديث أيضا أن وقت قيام الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، والمراد أنها لا يعلم تحديدها في أي سنة وفي أي شهر منها وفي أي يوم منها، وإلا فمن المعلوم أنها تقوم يوم الجمعة لكن لا ندري أي جمعة، جمعة، أي جمعة من أي شهر ولا من أي سنة. وعلى هذا فما يختلقه الكذابون بين حين وآخر هذه الأيام وقبل هذه الأيام من يعني الذكر أن الساعة بقي لها حتى تقوم 3543 يوما، يعني ويأتون بهذه الكسور يعني، وهذه الكسور تجعل الناس ربما صدقوا الأشياء. لو قال بقي لها 1000 يوم يقولون هذا رماله هكذا، لكن يقول لك بقي 1000 يوم و253 يوما، يأتي بثلاثة بأربعة بخمسة وهذا يستعملون الكثير. فشاهد أنه بين الحين والآخر يخرج من يقول للناس هكذا ويكتب كتابات وتنشر على وسائل التواصل أنه يعني عرفنا بالحساب وعرفنا أو عن طريق النظر في بعض الكتب المتقدمة أنه بقي للساعة كذا وكذا، فيقال الساعة اختص الله عز وجل بعلمها كما دل عليه هذا الحديث، بل قد دل على ذلك القرآن في أكثر من آية كما هو معلوم. وفيه أيضا عظم شأن يوم القيامة لأنها جعلت لها أمارات وعلامات، وهذا يدل على عظمتها. فالشيء إذا عظم ربما جعلت له ممهدات بين يديه، ومن ذلك الإرهاصات التي كانت قبل مقدم أو قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلت إرهاصات ممهدة لذلك، فكان هذا دلالة على عظيم شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في مسألة القيامة جعلت لها أمارات كثيرة، وهذه الأمارات منها ما هو قريب من قيام الساعة ومنها ما بينه وبين الساعة أمد طويل، ما يسمى بالكبرى والصغرى كما هو معلوم. وفي الحديث أيضا أن طالب العلم ينبغي له الانتقال عما لا يستطيعه إلى ما يستطيعه، وعن غير المفيد إلى المفيد، وهذا أخذناه من انتقال جبريل من السؤال عن الساعة إلى السؤال عن أماراتها، لما قال له ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها. فطالب العلم ينبغي له أن ينتقل عما لا يستطيع إلى ما يستطيع، فإذا عجز عن شيء وتبين له عجز لم يكن ذلك بأوهام فقط فينتقل عنه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وهكذا ينتقل عن غير المفيد إلى المفيد. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام في موقف آخر عن الساعة فقال للسائل ما أعددت لها، هذا انتقال، انتقال بالسائل إلى أن يسأل عما ينفعه، يعني كأنه يقول له أما الساعة فستقوم، ليس المهم أن تسأل متى، لكن ماذا أعددت لها، المفروض أن تسألني ماذا أعد للساعة، ماذا أعد ليوم القيامة من الأعمال، ما الذي سينفعني هناك، ما الذي يضرني، فهذا المفيد. وهكذا ينبغي للمعلم إذا وجد السائل قد سأل عما لا ينفعه أو عما لا يقدر على فهمه أن ينقله إلى ما يحتاج إليه وإلى ما ينفعه. وفي الحديث أيضا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر عن بعض أمارات الساعة فوقعت، وذلك في قوله أن تلد الأمة ربتها، وقد فسر هذا بتفسيرين، قوله أن تلد الأمة ربتها فسر بتفسيرين، التفسير الأول أنه إشارة إلى عقوق كثير سيحصل من الناس بحيث يعقون أمهاتهم، فتلد الأمة من تصير ربة عليها، وإذا كان هذا في البنات فكيف بالأولاد الذكور، يعني أن تلد المرأة من تكون ربة عليها كالسيدة عليها أي لعقوقها، تصير هي التي تأمر وتنهى، وهذا واقع فعلا، وكان هذا يعني غير موجود بكثرة في الزمان الماضي، لهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا هل يشتم الرجل والديه، يعني هل يمكن أن يحصل هذا، استغربوا من وجود ذلك. ثم حصل العقوق بكثرة، فهي علام أو هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والتفسير الثاني أنه إشارة إلى كثرة الفتوح بحيث تحصل الإماء للناس، فيستولد الرجل أمة ويصير ابنها كالسيد عليها، تصير أم ولد، تصير أم ولد. والأمر والعلامة الأخرى أيضا أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا واقع أيضا، فكم من أناس كانوا معروفين بالبداوة والفقر ويعني أنه ليس معهم الشيء الضروري من اللباس والنعالات وغير ذلك. ثم صار لهم من الأموال ما يبنون به العمارات الطويلة، والآن أنتم تجدون يعني ناطحات السحاب والبنايات التي هي من أدوار كثيرة. فهذا مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فوقع كما أخبر. وفي الحديث أيضا من الفوائد قول المسؤول عما لا يعلم الله أعلم، لقول عمر الله ورسوله أعلم. ومعلوم أنه قال ورسوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك. وفي هذا الزمان إذا سئلت عن مسألة فالأولى أن تقول الله أعلم، سواء كانت دينية أم ليست دينية. طيب بقي لو كانت دينية، هل يجوز أن تقول أيضا ورسوله؟ الله ورسوله أعلم. أما الدنيوية الآن لا تقول إلا الله أعلم. يعني لو قال لك شخص أين محمد، محمد صاحبك يعني، فما يصلح أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك قطعا. لكن لو سألك عن مسألة دينية فقال يعني ما حكم كذا وكذا في الشرع، فهل لك أن تقول الله ورسوله أعلم؟ من حيث الجواز يجوز ما دام أنها مسألة شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذه المسائل الشرعية. والأولى ألا يقال ذلك، الأولى أن يكتفى بقول الله أعلم، وقد جرى على هذا عمل السلف رحمهم الله. طيب وفي الحديث من الفوائد أن السائل ليستفيد غيره يعتبر مشاركا في التعليم، أن السائل ليستفيد غيره يعتبر مشاركا في التعليم. السائل عن المسألة الأصل أنه يكون جاهلا بها، فهو متعلم ليس معلما. فإن كان فاهما لها لكنه يسأل ليستفيد غيره، فأجاب غيره عن المسألة فاستفاد الناس، فهذا السائل يعتبر معلما أيضا مشاركا في التعليم، لأنه سبب ولأنه دال على هذا الخير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن جبريل ما علم إنما سأل، والذي علم هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان جبريل سببا نسب إليه التعليم. وقد مر معنا في سلسلة الآداب أنه ليس من الأدب أن يسأل عما يعلمه، وهناك قلنا هذا محمول على ما إذا كان ليس له غرض صحيح، يعني يسأل فقط ليظهر أنه فاهم لهذه المسألة، يسأل ليشغل المعلم في أو يضيع وقته أو نحو ذلك من الأغراض. لكن لو سأل وهو يعلم أن هذه المسألة مهمة ويعرف جوابها ويريد أن يستفيد الآخرون فهذا يعتبر من التعليم ويعتبر من الخير، وهو مشارك في الأجر. وهنا يعني أحث نفسي وإخواني إذا جلسنا في مجلس فيه عوام ربما ضيعوا علينا أوقاتنا أن يبدأ أحدنا بشيء من هذا الباب بالسؤال أو نحو ذلك، ولو عن مسائل واضحة يعلمها، لكن من أجل أن يفهم من هو موجود من العوام، يسأل عن بعض مسائل الصلاة، مسائل الطهارة ولو كانت واضحة، لكن من أجل أن يشغل الوقت بالخير، ومن أجل أن يتعلم من لا يعلم من هؤلاء الذين يحضرون المجلس. فالشاهد أن هذا يعتبر من المشاركة في التعليم والمشاركة في الأجر. هذه بعض الفوائد الإجمالية في هذا الحديث، وبها نكتفي إن شاء الله. طيب الأبيات التي معنا المعين على حفظ الأربعين حصل في موضعين منها شيء من الخلل، إن شاء الله ستعدل ثم تنشر مرة أخرى، ويعني سننشرها بين الإخوة من أجل حفظها. لكن الثلاث الأبيات التي قد حفظناها هي صواب، وهكذا ما سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله، إلا أني نسيت اليوم أن نجعل بعض الإخوة يقرأ. المقصود أن من كان معه الصوتية التي انتشرت في المجموعات فلا ينشرها الآن حتى تعدل، يعدل الموضعان ثم تنشر مرة أخرى، وكذلك الأبيات المكتوبة كتابة التي انتشرت عبر الواتس والتليجرام فستنشر بتعديل إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.